بسم الله الرحمن الرحيم. يا اهلا بيكم حلقتنا النهارده، يعني حاجه خفيفه لطيفه وسهله، وعباره عن فسحه وفرجه وجوله في حديقه الحيوان في البر والبحر والجو وفي الغابات وفي الثلوج القطبيه، جولة واسعة عشان نشوف ونتفرج على حكاية التنوع البيولوجي اللي هي موضوع الساعة دلوقتي، تسمعوها في الإذاعات الأجنبية بيولوجيكال دايفيرسيتي. آخر مؤتمر لها كان في المكسيك، وحضر كلينتون وعمل خطبة كبيرة، ورئيس المكسيك قاعد يتكلم عن الثروة البيولوجية الخطيرة اللي هي لابد أنه نحافظ عليها، وإلا هتنقرض نوع بعد آخر وتضيع علينا تماما. والفيلم طويل، فاحنا ايه هنشوف الفيلم وبعدين هنتكلم عشان ناخد فرصة. احنا هنا بقى في أعماق البحر، وزي ما احنا عارفين أعماق البحر ده عالم تاني خالص، أكنك في الفضاء. أو التنوع البيولوجي في أعماق البحر عجيب، يعني مثلا اللي شايفينه ده نوع من السمك مع انه شكله زي التعبان، لكن هو سمك بدائي خالص. شايفين الخيشوم على الجنب، هي الخياشيم دي، شوف بقه شكله ايه، شفاط، فم شفاط وفي اسنان خنجريه. شوف الخياشيم، محدش يتصور ان دي سمكه، لكن هي سمكه بدائيه خالص وهيكلها غضروفي. وهذه السمكه تعيش بالتطفل، يعني تيجي تخش في السمكه دي الشفاط بتاعها يشبك في الخيشوم، شوف ازاي، ويمص دمها ويمص السوائل المغذية اللي فيها. نوع من التطفل العجيب. السمكة دي من ضمن الأسماك البدائية ومن ضمن عجائب البحر. ده نوع تاني من السمك البدائي برضو، سمكة بتوصل لأحجام كبيرة وبتوصل لألف وتمنمائة رطل وطولها 14 قدم، وسمكة معمرة وبتعيش 100 سنة وتاكل من الفضلات والرمم اللي بتبقى في قاع البحر، ودي موجودة في الميسيسيبي في أمريكا. دي برضو سمكة بدائية جدا اسمها سكيرجن، مش موجود عندنا السمكة دي. ده نوع آخر من السمك البدائي يسموه ذو الأنف الطويل. واضح إنه أنفه ده منقار بقى مش أنف، وده ذو الأنف القصير، وفي كمان برضه ذو الفم التمساحي. هي عيلة واحدة كده، أهو ده اللي هيفتح بقه ذو الفم التمساحي ده، تلاقوه إيه بقه زي التمساح. شوف هي عيلة واحدة من الأسماك البدائية. وله خراشيف كده زي التمساح وصفائح على جلده، وده برضه سمكة بدائية موجودة في الأنهار الأمريكية. دي بقى سمكة الزكيبة، حاجة غريبة أوي، شوفوا شكلها وشوفوا بقها، دايما كده مفتوح على الدوام زي الزكيبة، ويبلع كل حاجة وبعدين يفلترها وياخد المفيد ويرمي الباقي. شوفوا البق غريب أوي، مفيش لا أسنان ولا حاجة، زكيبة مفتوحة وخلاص. برضه سمكة بدائية من أسماك الأمريكية دي، ما نعرفهاش عندنا خالص. السمكة دي ابتدت تنقرض دلوقتي، ولأنها مهددة بالانقراض ابتدوا يصطادوا هذه الأنواع ويزرعوا البيض، عشان يحافظوا على النوع، وإلا ممكن تختفي فجأة. هم بيصطادوا هنا، يصطادوها وبعد كده ايه يحقنوها بخلاصة الغدة النخامية بتاع الذكر، فيحصل تبويض يعني تبيض، وياخدوا البيض يزرعوه. وصدوها اهو، فتروح على المعمل على طول يدوها الحقنة بتاع خلاصة الغدة النخامية بتاع الذكر، وبعدين يحصل بعد كده انها ايه، هتشوفوا بقى البيض فورا، تشوفوا البيض بقى نازل ازاي، كل ده بيض ألوف طبعا. وبعدين يسكبوا عليها السائل المنوي للذكر، شوفوا ده السائل المنوي اهو، فيحصل ايه، تلقيح. بعدين يحطوها في أوعية خاصة ويقلبوها، شوف بيقلبوها بريشة، ريش الطائر، عشان يعني حنية يعني عشان البيض ما يتلفش. وبعدين يبتدوا يمشوا طيار هواء علشان ايه، البيض ما يلزقش ببعضه، وإلا يبقى كتلة واحدة ويبوظ. شوفوا عاملين طيار هواء ازاي، طبعا هيفقس البيض، هياخدوا الفأس اللي طالع ويعيدوه للنهر التاني بقى يزرعوه، الأول زريعة صغيرة وبعدين يرجعوه للأنهار. أشوف الزريعة طلع اهي، أما تكبر شوية بقى بيرجعوها للبحر، وتكون النتيجة إن الزريعة دي تكبر في يوم من الأيام وتبقى سمكة زكيبة عظيمة، هي كل بيضة من دول هتبقى سمكة. دي محاولة لإنقاذ هذا النوع من الإيه؟ من الإنقراض. هو ده جزء من الثروة بقى اللي قلنا اللي حكينا عنها. إحنا ورثنا هذه الثروة ولازم نحافظ عليها. دي اسمها سمكة البغبغان، ودي سمكة بتستعمل زعانفها في الحركة لأن ما عندهاش بالونة العوم. مقدرش تغطس تطفو زي السمك العادي، لكن زي شايفينها بتنط كده. برضو دي من اسماك البدائيه بتاع امريكا. ودي سمكه اعجب، دي سمكه بتولد بقى. هذه السمكه بتاخد الايه، السائل المنوي بتاع الذكر وتحوشه في بطنها في كيس، وبعدين تلقح نفسها بقى على مزاجها، ما هتستغنى عن الذكر خالص. وبعد كده السمك ينزل مكتمل، يعني بتولد سمكة غريبة قوي. واحيانا الام تنسى وتاكل ولادها، شوف بتاكل ولادها ازاي. انما مهما هتاكل، ما هو طبعا بتولد كتير قوي قوي، طول ما هي ماشيه عماله تولد كده. ودي سمكة برضه مهددة بالانقراض، وبرضه بياخدوا منها الإناث وبياخدوا الأولاد ويزرعوهم وكده، يعني عشان إيه، يحافظوا على النوع وإلا هتختفي فجأة. ده سمك السلمون العجيب اللي بيجي في رحلة من آلاف الأميال من المحيط الهادي غربا لغاية ما يوصل للقارة الأمريكية، ويخش في الإيه، في الميسيسيبي وخلافه بقى اللي هي الانهار الامريكيه، عشان التزاوج بتاعه دايما في المياه الحلوه هناك. وهتلاقي الذكر ماشي جنب النتايه بالظبط. احنا عارفين ان الايه، الذكر ما لا يباشر الانثى، ولكن هو يستنى لما تبيض فيلقح البيض. اهو هنشوف اهو دلوقتي اهو أول ما الأنثى تلقح البيض هيبتدي هو يسكب سائله المنوي عليه. الأنثى بتبيض حوالي، شوفوا البيض نازل ازاي؟ 7000 بيضة في المرة الواحدة. أول ما ينزل البيض على طول الذكر يروح ناحية البيض ويلقحه. شوف هيسكب السائل المنوي بتاعه بيرتجف في الرجفة دي، معناها بيسكب حيواناته المنوية على الايه، على البيض، ويلقح البيض. طبعا 7000 بيضة دي بينزل عليها أكالة ما لهمش عدد، الطيور والتعابين وكل أنواع الحيوانات الطفيلية اللي بتعيش على البيض، فهو ده رغيف العيش بتاع البحر بتاع الأنهار يعني. فما بيفضلش منهم إلا بطين اتنين بس، تصمم 7000 بيضة يفضل بطين، هم دول اللي يعني يتحولوا ويكملوا إلى إيه؟ إلى سمك سلمون. ولما بيطلع سمك سلمون يرجع تاني لمقره الأصلي المحيط الهادي. الأم والأب بقى بيموتوا بعد الإيه؟ وضع البيض والتلقيح، الذكر والإناث يموتوا كلهم، يعني هي رحلة واحدة بس، رحلة تزاوج تنتهي بالموت. شوفوا الميتة إزاي، بس هجرة غريبة أوي. فين؟ من المحيط الهادي آلاف الأميال عشان يتزوجوا في المية الحلوة بتاع الأنهار الأمريكية. دي نوع تاني من السمك، ديله عظمي، فبيسموها ذات الديل العظمي السمكة دي. كل الأسماك البدائية أغلبها غضروفي. فدي بداية ظهور التعظم في أسماك، بدأ في الديل، فدي السمكة ذات الديل العظمي. دي سمك أعجب بقى، اسمه السمك الشفاط. شوف بقها بيعمل ازاي، شغلته كده يقعد يشفط شفط شفط شفط، وبيسموها أبو أتب. هنشوف ليه بقى بيقولوا عليها أبو أتب. شوف الأتب بقى بيسموها أبو أتب، طول النهار ليل عمال يشفط كده، شفط شفط كده، بيشفط العوالق والحاجات الكائنات الصغيرة ويعيش عليه. برضو الشفاط ده مهدد بالانقراض، فبيخدم البيض ويزرعوه، ودي الزريعة اهي، وبعد كده شوفوا ازاي بيرموه يرجعوه البحر تاني. اهو السمك نازل اهو صغير، ده هو ده الشفاط، يكبر بقى ويبقى ايه، سمك شفاط كبير. كل دي محاولات على للحفاظ على ايه، الثروه البيولوجيه والتنوع البيولوجي الموجود. والا ممكن كل الاصناف دي تنقرض لانها اسماك بدائيه. ده عنكبوت ملعون اسمه العنكبوت الغطاس الغواص، ده يقف على الشط كده ويدلدل رجليه في الميه، ورجليه عليها شعر، فبيحس باقل ايه، ارتجافه. شوف العينين التلسكوبات دي، شوف السمكه جايه دي، يقوم تعمل رجفه في الميه فيحس بالرجليه المدلدله دي. شوف مدلل، هنشوفه مدلدل رجليه، وده ممكن يمشي على الميه على فكره. شوفوا بقى مدلدل رجليه ازاي، ورجليه عليها شعر، واي رجفه يحس بيه او حسه في حاجه فهيمشي على الميه وهيلقط. شوف هي لقطة واحدة ومسك سمكة قده 5 6 مرات. العجيب بقى انه بيديها حقنة سم في النخشوش الخياشيم، فتتشل. بعد ما تتشل يبتدي يقشرها بقى، بس هنشوف نلاحظ ان هو بيقشرها بسرعة غريبة قوي، تفهمش ده عنده مقص ده ولا ايه. شوف خدوا بالكم بقى تقشير السمكة دي، يا خبر، قشر نصها خلاص، خلص عليه الرأى، خلصها كلها في نص ثانية. هنا هنشوف حاجة بمليون جنيه لأول مرة يمكن تشوفوها في التلفزيون، وهي الحوريات، حورية البحر اللي بيقولوا عنها في ألف ليلة وليلة والحاجات دي، ما بنشوفهاش إلا في الأساطير. ميرميدز، حورية البحر دي مش سمكة، دي نوع من الحيوانات الثديية، لأنها بتحبل وترضع مدة الحبل 9 أشهر زي البني آدمين، وحجمها ضخم قوي يعني، وزن الحورية اللي احنا شايفينها دي 2 طن. وحيوان نباتي ما ياكلش إلا خضرة، بياكل في اليوم 80 رطل خضار. فبياكل الخضره دي منين؟ من قاع البحر، فهو بيسموه كناس البحر. الحريه دي هي اللي بتكنس القاع وتنظفه، لان كل واحده منهم بتاكل 80 رطل. يعني طبعا صار 100 واحد من دول يخلوا قاع البحر زي الفل. شايفين شكلها غريب قوي. طبعا بيصوروها في ألف ليلة انها جميلة وحاجة مش معقول وديلها شكله ايه، انما هو ده الحقيقة بقى، اهي دي حرية البحر. هتلاحظوا ان لها شلاطين كده كبيرة، وهنشوف ايديها لها ضوافر، شكلها زي الفيل. هي في الحقيقة من عيلة الفيل. شوفوا الضوافر، بصوا شايفين طبعا دي بقايا اصابع الضوافر دي. فهي الفيل وهي اولاد عمومه. طبعا دي غريبه ان انواع الافيال تشعبت لقسمين، قسم عاش في الغابه وقسم نزل البحر. هنطلع على البر بقى ونشوف عجائب البر، ما بين طيور وذئاب و نسور. البر غني جدا بقى بالحيوانات، والتنوع البيولوجي فظيع. الكبش العظيم ده حاجة له مهابة بقى كده، قرنين عظام. ودي القطة المفترسة دي. وأنواع الفراشات بأشكالها بقى، والحشرات اللي هي أنواعها ما تتعدش. الفهد، شيتا اللي بيقولوا عليه. طبعا الانسان ما بيسيبش الحاجات دي في حالها ابدا. هو الفهد ده شرس جدا، لكن الانسان اكثر شراسه، سلخه. والفيل ده اداله رصاصه رقده وهيبتدي يشيل الانياب، شالهم خلاص بيه اهو خلاص شغال، قتله سلخ على طول. وبيع، عمال يبيع فراوي. وتشوف التمساح العظيم ده خلاص كوع هو كمان، عم يسلخ وبيع. الخيول في المنطقة القطبية، الخيول البرية بقى في بيئتها، الطاووس ده ملك جمال الطيور، بيضرب بالقلة اهو. العيلة الطاووسية عيلة كبيرة، والتنوع اللي جوه العيله دي ملوش اخر. شو لاحظوا الديك شكله جميل قد ايه، والاناث شكلها هلافيتي خالص، النتايه شكلها هلافيتي خالص. ودايما الديوك تتخانق على مجال، كل واحد له مجال، ما يحبش التاني يخش ابدا البيوت بتاعته ولا الحته بتاعته ابدا، فيتخانقوا، لانه كل واحد له الحريم بتوعه. شوفوا الغزل، الذكر لما بيغزل فبيعمل رقصه كده استعراض، حاجه باليه غريب قوي، باليه غريب صحيح. شوفوا بيعمل ازاي. انا الذكر بقى، انا الديك العظيم، ما فيش لا بعدي ولا قبلي. مين زيي؟ في الواقع يعني لمسات الجمال في الطبيعة غريبة قوي. في العيلة الطاووسية دي انتوا تستعجبوا على الريش وانواعه والوانه، وفي الطيور بوجه عام. الريش في حقيقته عبارة عن انابيب مجوفة شفافة، وباطوال واشكال وهندسات مختلفة، وهي مجوفة علشان تبقى خفيفة خالص، الجناح يبقى خفيف خالص. اللون، الوان الريش، احنا متهيألنا ان في نسيج حريري او حاجه، ابدا هي مش نسيج، هي كلها الانابيب المجوفه دي بهندسات مختلفه بتعمل تحليل للضوء، فتتحلل السبع الوان على على على بنيه وهندسه خاصه، فنبص نلاقي كل ريشه لها لون. يعني حاجه طبعا غريبه، لان الالوان المنعكسه الراجعة من الريش والتحلل الضوء لأطيافه السبعة بيدينا بلتات غريبة جدا لونية. والحقيقة لما بنعدي على مملكة الطيور ونبص لحكاية الريش وألوانه أكننا بنشوف ديفيليه أو عرض أزياء، ويعني فرجة غريبة. وناخد نشوف الفيلم، احنا جايبين عندنا دي الريشة زي ما قلنا ان هي انابيب مجوفة، وهذه الانابيب بهندسات مخصوصة الضوء يحصل له ينحل الى الاطياف السبعة بتاعته فيدينا كل الالوان الممكنة. يشوفوا تراكيب وانواع الريش ما تعدش. تعال بقى للريشة بتاع الطابوس، شوف شوف شوف الانعكاس الاضواء عليها بيعمل ايه. شوف الريشة دي منظر يجنن، يعني لوحة لوحة لوحة بكل معنى. شوفوا بقى الأزياء والديفيليه اللي هنشوفه دلوقتي، عجب. خدوا بالكم العرض الأزياء ده بقى ديفيليه، شوفوا شوفوا الجمال ده، التنوع البيولوجي اللي بنحكي عنه مش حاجة زي التاني أبدا، حاجة غريبة خالص. ده اسمه عصفور الجنة، وده نادر جدا وهينقرض وينتهي خالص، بس عصفور غريب قوي. ايه الزوائد الغريبة ما تفهمش، كل دي اكسسوارات. شوف الاكسسوارات اللي عند العين، وشوف الغزل، وشوفوا الاي لاينر اللي فوق ده الاحمر ده، والبومه بقى، خد البومه ده العجب في المنطقه القطبيه. ذوبان السلوج في دخول الربيع في المنطقه القطبيه، هو لوحه سيمفونيه اللي احنا شايفينه ده، سيمفونيه جميله خالص. لمسات جمال، الجمال اللي في الطبيعه شيء عجيب يجنن، اكن في رسام خطير خطير خطير عامل ده كله. البومة بقى هنشوف تصانيف البوم، حقيقة شيء غريب. دي البومة القطبية، والبومة القطبية دي ربة بيت وأم ما فيش منها. شوف العين، عينين حلوة ازاي. الذكر هو اللي جاب الأكل، هو اللي يروح يطير ويجيب الأكل، والأم بقى ايه تقطع الصيدة دي الفريسة دي وتأكل العيال. في حدب وحنان عجيب قوي. الأسرة بالنسبة للبوم ده شيء مهم جدا، وهي طبعا بالليل البومة دي نشاطها كله ليلي لأن هي صائدة ليل. دي البومة ذات القرنين، ودي تصطاد الضفادع وتصطاد الفيران، غيتها بقى ده. شوفوا القرنين دول وشوفوا العينين شكلها غريب. وفي احجام مختلفة بقى والوان مختلفة وتصانيف مختلفة. شوف الفر، هي الاكلة بقى المحببة بالنسبة للايه للبومة. شوف العين، عجب. العين قوة ابصار البومة قد قوة ابصار البني ادم 10 مرات، 10 اضعاف. وتشوف بالليل ما لا يراه العين الانسانية خالص. دي انواع صغيرة من البوم. جابت الفار ازاي؟ اكبر البوم هي البوم القطبي والبوم ذو القرنين ده. شوف ازاي؟ والبومه ممكن تحرك رقبتها 360 درجه. يعني احنا ممكن نبص يمين وشمال، لا هي ممكن تلف دماغها كلها خالص، ما تفهمش ازاي. وبعدين طيرانها بقى حرير، الريش انعم ريش واخف ريش، ملوش صوت. شوف جابت الريش انعم ريش واخف ريش، ملوش صوت. شوف جابت شيء غريب يعني التنوع. شوف بقى عاملة العش بتاعها فين. ودي عاملة العش بتاعها في شجرة التين شوكي. شكلها غريب أوي. ممكن تلف بقى لفة كاملة برقبتها. اوبا بصين ازاي. شكلها غريب أوي البومة دي. وسمعها، سمعها كمان تحس بإحساس، سمعها مرهف جدا. اه دي عامله، عامله لها عيش صغنن صغنن كده على قدها. شوف دي اتكلمنا عنها مره، عملنا عنها حلقه كامله، اللي هي اسمها بومة مخزن الغلال، ذا بارن اول. عينيها سود وتحس انها حزينه جدا، انها غير دي. شوف بالليل بقى المنظر اللي بالليل وهي واقفه كده ملك. مفيش ابدا بومه زي التانية في الاشكال، ودايما العينين قدام. شوف الولاد جرابيع خالص، اطفال البوم ده بقى شكله جرابيع، اشكالها جرابيع. الجمال يظهر بعدين لما تكبر بقى البومه وتاخد الوانها الكامله دي. طبعا الغاوي ياكل اطفال البوم، هو العرسه الملعون، العرسه الملعونه دي. اهي دي طفله، شوف شوف شكلها جرابيع ازاي. العرسه لاحظت ان مين هياخد باله من الحكايه دي؟ الام. الام هي شايف، فبتدي تحذر الطفل بتاعها، تقول له الحق انزل في الجحر بتاعنا، لحسن ده فيه مصايب جايه على دماغك. فهو بالغريزة هيطلع يجري على طول على ايه؟ الجحور والانفاق اللي عايش فيه. ده جري وراه، هيخش في الجحر بقى. اتاري الجحر هنا، تحت الجحر ده سراديب عجيبة. هتشوفوا بقى السراديب العجيبة اللي عايش فيها اطفال البوم دي. هتضحك عليه البومة الزغننة دي، هتضحك عليه، تستخبى كده في حتة أونطة وتضحك عليه. شوف مستخبية فين بقى، تضحك عليه خالص، هي ساكتة بقى ما بتعملش أي حركة ومش بتتنفس كمان عشان ما يشمش. مستنية الأم بقى، الأم جاية بقى. شوف ده حس بان في حاجه جايه. الام نزلت اهي، جاي نازله اهي في عمليه انقاذ، وده حس ان في مصيبه جايه له، فقال لك اخد ديلي في اسناني واجري. شوفوا بقى الام هتعمل استعراض على الباب ازاي، هتطلع على الباب وتنفش تبقى قد حجمها مرتين. شوف شوف بقى، انا بعبع، انا عو اللي هيجيني هكسره، حكله كده ما اخليش فرافيت. عامل حركه تخويف عجيبه قوي. الله، البومه دي دمها خفيف جدا وجميل. انا مش عارف ازاي الناس تكره البومه وتقول لك الشؤم وبتاع. البومه دي شكلها عجيب وجميل ومثير للتامل، خصوصا نظرتها كده. شوف اهي دي البومه بتاعت البرن اول اللي قلنا عليها دي، اللي فيها حزن غريب كده ومكتئبه وغلبانه. دي عملنا عنها حلقه كامله مستقله دي، وقلنا ان هي انها قطه مجنحه، في غرامها بالفيران قطه مجنحه. وان هي اللي بتنظف الغيط من الفيران بالفعل يعني، فهي يعني خادمة الفلاح. شوف بقى الأطفال شكلهم جرابيعي ازاي، مطلعش لسه بقى الريش ولا العين يعني. نصف. شوفوا العيل شكلهم غريب قوي، مستنيين يا عيني، جايبه لهم فاره يعني هيكفي مين ولا مين؟ ده كل واحد منهم بيعوز فار لوحده. حاجة غريبة والله، عالم عالم عجيب. دي المناطق القطبية بقى، وهنشوف فيها ايه البنجوين الامبراطوري. شايفين الزحمة اللي هناك دي؟ دي عبارة عن حوالي 20,000 بنجوين حاضنين بعض من البرد. البرد بيوصل لثمانين درجة تحت الصفر، 80 درجة تحت الصفر، وما فيش أي مصدر للدفء غير إنهم يحضنوا بعض بالشكل ده. فبيقفوا في جمع غفير فظيع يشملهم كلهم. هما بيختاروا موسم التزاوج في البرد الشديد ده، وبعد التلقيح الأنثى تبيض. ملاحظين الأنثى إنها مش لاقية مية، فبتشرب تلج، تاخد حبة تلج وتشرب. في نفس الوقت ما فيش أكل، هتاكل فين في البرد الفظيع ده؟ فبتصوم، بتصوم 4 أشهر ما تاكلش خالص، ما فيش إلا إنها تاكل تلج لما تعطش. البيضة بياخدها الذكر بقى، هنشوف إزاي إن البيضة، وبتبقى بيضة واحدة بس، الذكر يحطها بالرجليه، أهي البيضة دي، وينزل كده الفروة بتاعته عليها. شوف حطها دلوقتي بالرجليه ازاي، علشان ايه؟ تفقس بقى، لازم يدفيها. يبقى الذكر اللي بيقوم بحضانة البيضة. الأنثى بقى بعد صيام 4 أشهر، شوف ماشي ازاي، غلبان خالص، ما هو هتقع منه لو مشي زي العادة. شوفوا ماشي ازاي، فمضطر بقى يستنى في البرد التليج، ويسيب الأم بقى أو مراته هتروح للمية عشان تسترزق أو تتقوت بعد يعني صيام 4 أشهر. والأكلة المحببة للبنجوين هي الجمبري، وبيبقى فيه كميات كبيرة من الجمبري. شوفوا لما بيطلع من الفأس، شوف الحنان اللطيف بين الأب بقى، ده الأب وابنه بنجوينة صغيرة، شيء غريب. تنوع يعني، يعني بيهتف بقى، مش عاوز يعني الواحد يتكلم ولا يقعد يقول انشه، انما دي ثروة يعني بيولوجية غريبة وتنوع عجيب. وبعدين يا جماعة التنوع مش حكاية بس لمسات جمالية هنا وهنا، ولا ديفيليه ولا استعراض ولا ازياء ولا ده، هو ممكن بالاضافة لهذه اللمسات بيبقى التنوع له مدلولات اخرى. يعني ممكن بنشوف في الطبيعة جمال، وممكن بتشوف فيها ايه؟ المدهش والمثير والمرعب والمنفر والمخيف، خصوصا لما ننزل الغابة ونشوف التنوع اللي في الغابة، فحنلاقي العجب. مثلا ادي ايه؟ الارماديلو. والارماديلو على فكرة حيوان بدائي مهدد بالانقراض، ونظره ضعيف جدا، وسمعه ضعيف جدا، ومخه صغير خالص، فهو مغفل ومهدد بالانقراض. وأكلته هي الحشرات، ودفاعه الوحيد هو البلطو اللي لابسه ده، يعني ربنا لبسه بلطو عجيب، جلد سميك جدا، بحيث ان حتى الأسد ما يعرفش يعض في الايه، في البلطو الفظيع ده. لكن هيكله غريب وتكوينه عجيب. بالليل بقى هنشوف صيادين الليل، هنشوف الافاعي الليل بقى. الافاعي خصوصا الافاعي المقرنه دي اللي شايفينها دي، غاويه صيد فيران، ودي بيسموها الحيه ذات الجرس، لان بتهز ديلها هزات كده يعمل صوت زي الجرس، وسامه جدا، هي منشنه على الفرده. شوف الحركات بتاعتها، واحنا شرحنا مرة ازاي الحركة بتحصل عن طريق عضلات البطن وحركات الصفائح والحراشيف بتاعت ال، شوف شوف بقى هيدافع عن نفسه ازاي. الفار هيدافع عن نفسه بطريقة بدائية تضحك، قال ايه يرش رمل في وش الايه التعبان. شو بيشوف شو بيرش رمل، قال انا هعميك انا كسعمك خد بالك يعني، يدي له ظهره ويرش عليه رمل. طبعا التعبان مش هيسال فيه، مش هيضحك عليه، لكن هي على اي حال فرصه، فرصه ان ايه انه يهرب، لان برضه التعبان فوجئ بحكايه حكايه الرمل اللي بيرش صاحبنا ده الفار ده الصقر بقى الجميل ده. شوف بينشن عليه، هيتغدى بقى ايه سحليه حلوه سمينه اهي. ف شوف بقى قاعدين السحليه واخوها قاعدين متكيفين قوي، مش عارفين المصيبه اللي جايه هتنزل عليهم من الجو كده طائره منقضه على طول كده، وهي النازله مفيش كلام يعني مهما جري مفيش. هتاخده خلاص نزل. شوف شوف جمال الصقر بقى الغريب ده وجمال ريشه، لكن مفترس صاحبنا ده زعلان قوي، اخوه راح في داهيه مش عارف انت راح ازاي ده هجيبه منين حاجه غريبه والله، دي هتمزمز بقى كمان. ده من عيلة الوعول اسمه ده وايت موس، لأنه ابيض خالص ما فيهوش اي لون، وده حيوان نادر جدا وبرضه مهدد بالانقراض. انما شوف الهيئه بتاع القرون الغريبه دي، مفيش حاجه زي التانيه ابدا في الطبيعه ابدا. والدببه بقى ده عالم لوحده بقى تاني، الدبدوب ده بقى حكايه. الغريب القرون زي الطبق، الطبق بتاع التلفزيون ده شيء غريب. دايما الدبدوب ده يعني لعبة محببة عند الأطفال، لأن هو دمه خفيف التكوين بتاعه حلو تكوين جسمه. في انواع من الدببة اللي هي البندة، يعني دم وشربات البندة ده وشكله، ونادر كمان البندة ده في التبت ونادر قوي هينقرض هو كمان. شوفوا الاجداد بقى، دي الاجداد اللي هم الديناصورات من 150 مليون سنة، اسمه ده تيرانوسورس ريكس. تيرانو يعني الطاغية، ده كان ارتفاع عمارة على فكرة، دي كلها مكتات، لكن طبعا الأشكال غريبة خالص. تيرانو سورس ريكس، تيرانو يعني الطاغية، ده كان أقوى واحد في الدناصير، لما يجعر كده لو نسمع الجعورة شوفوا الجعورة دي. وده بقى اللي هو الجد بتاع الايه بتاع الارماديلو اللي هو اللي شفناه قبل كده، ده من اجداد اسود ده بقى، ده اللي جد الارماديلو ده. ده برضه حيوان مش موجود دلوقتي، ده كان موجود ايام الايه الدناصير من 150 مليون سنه وانتهى. ده مش ممكن ابدا اللي صاحبنا ابو ناب ده يقدر يوصل معاه لاي حل، ما فيش فايده يعض في ايه، يعض في زلط مفيش فايدة، لكن ممكن يلاقي مصيبة ده مش هيقدر يعني مش هيقدر عليه خالص. برضو الذناب الخنجري ده مش موجود دلوقتي، دي برضو من الحيوانات المنقرضة أيام الديناصورات، كل دي حاجات اختفت خالص، مش ملهاش فيش إلا هياكل عظمية، وإنما هي خلاص. ده صاحبنا ممكن يسلك مع أشكال غريبة أوي، حتة ناب ده إيه ده؟ ممكن على طول ما دام ركبه في الرقبه بقى يقطع في الرقبه خلاص يخلص عليه. ده اللي عايش من الحاجات دي كلها اخر اللي هو الماموس اللي هو شبيه الفيل دي من عيلة الفيل دي، واللي موجود حاليا في سيبيريا من العيلة اللي هي التيوس. هي ما تبقى من العيلة الضخمة دي هي التيوس العجيبة دي. هنشوفوا حيوان مهيب كده وضخم. الحقيقة يعني حاجة غريبة، تنوع بيولوجي عجيب. عشان أقول لكم وأوريكم قد إيه التنوع ده، هقول لكم إن مصنفات العنكبوت لوحده 100,000 نوع، من بند العنكبوت 100,000. الخنافس أنواعها توصل ل250,000 نوع من الخنفس لوحده، إشي فضي وإشي ذهبي وإشي أسود وإشي منقرش وإشي كل واحد شكل. 250,000 نوع دي موجودة في المتحف الأمريكي من الخنافس لوحده. الورد 500,000 مصنف، والورد كل وردة من دول بتتنوع عائليا ل32 نوع. اضرب بقى 32 في نص مليون، يبقى 16 مليون موديل في كتالوج، في كتالوج واحد اسمه الورد. 16 مليون موديل، تصوروا بقى. يعني لما كريستيان ديوار يطلع الكتالوج بتاعه كل سنة يعمل له مثلا 20-30 بتاع موديل مثلا. إنما شوف ربنا سبحانه وتعالى من بند واحد اسمه الورد 16 مليون موديل في كتالوج اسمه الورد. نحط كمان بقى النمل والنحل والخفافيش والأسماك والطيور والتماسيح والزواحف والخيول والأفيال والدببة، وعد بقى وص تلاقي تنتهي إلى دايرة معارف تنوعها رهيب رهيب، ولا يمكن لا تحصره ولا تعده. لكن للأسف شفنا بعض الأصناف بتنقرض قدام عينينا، بتنقرض، والحكومات في الدول المختلفة بتحاول تنقذها من الانقراض بأنها تزرع البيض وترجعه للبيئة الطبيعية عشان الحيوان ما يختفيش. وطبعا انقراض الدناصير نفسه كان درس وانذار بيقول لنا ان ممكن في عصر التلوث والمبيدات والأنابل الذرية وعدوان الإنسان بالقتل والأكل ممكن يخلص على نماذج نادرة من هذا التنوع البيولوجي. دلوقتي الخوف على هذه الثروة أشاع نبرة جديدة من الحب والحنان والرعاية. بقينا نسمع دلوقتي عن البيولوجيكال دايفرسي وعن مؤتمرات وبروتوكولات واجتماعات بين دول، ومليارات من الدولارات ترصد لإنقاذ هذه الثروة من الانقراض. وطبعا في سبب آخر، إن الإنسان في العالم المادي العدواني اللي عايش فيه أصبح إنسان مكتئب وحيد مالوش أنيس. تلاقي في أوروبا الرجل العجوز اللي ولاده سابوه أهملوه ورموه في بيت مسنين ما فضلوش الا الكلب بتاعه واخده سحبه في كل خطوه، والمراه المطلقه قاعده في البار بتسكر وحضنه قطه، والعازب شايل على كتفه سنجاب، والشاب الوحيد قاعد في البيت يكلم بغبغان. ده طبعا غير هواة التعابين والعقارب والسحالي، وغير اللي بيربوا دود الأز وعيش الغراب. الإنسان رجع لعيلته القديمة، رجع لحيوانات الغابة ونباتات الغابة، وأدرك قيمة الثروة اللي بين إيديه واللي ممكن هيفقدها، وأصبح وحيد جدا، ما فيش حد بيخلص له ولا يصاحبه إلا كلب ولا قطة. ميراث عظيم اسمه التنوع البيولوجي. والإنسان الآن أدرك إن عليه مسؤولية رهيبة، وإنه لازم يرعى هذا الميراث ويحافظ عليه عشان يسيب الدنيا أغنى مما جه فيها. لكن للأسف يا إخواني الإنسان حيسيبها أفقر وأفقر وأفقر. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.